والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. سبحانك يا الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الجليل الكريم الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود الودود المجيد. سبحانك يا الله الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المدين الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل شيطانة تحمل أجنة شيطانية تسكن رحم الإنسية وتشرب بالدم عادتها وتثبت الطلاسم الشيطانية على المريضين وتعقد عليهم العقد تمتد بها إلى بطانة الرحم وإلى عنق الرحم. عليم الخبير البصير بهؤلاء النوع من الملعونات الشيطانات التي يتسببن بقطع العادة وتثبيط نشاط وعمل المبيضين وتكيسهما واختلال نسب الهرمونات وارتفاعها واستجلاب الشياطين للأرحام. وما أنت به أعلم مما تقوم به هؤلاء الملعونات المسلطات. عليم الخبير البصير بكل الشيطانات والشياطين الذين يموجون في هذا الرحم وكل شبكاتهم العنقودية والطلاسم المسحرة الملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفضح وتكشف لنا هؤلاء الملعونات والملاعين في هذا الرحم وأوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة واسحبوا بنا إلى جحيم وفك وفجر كل شيء شبكته بالعنقودية المسحرة المنتشرة حول المبيضين وبطالة الرحم إلى عنق الرحم وامحو وحرق طلاسمه بالمسحرة أينما كانت موجودة في المبيضين أينما كانت موجودة في بطالة الرحم وأذب كل الشحوم والمواد السمية والسحرية المحيطة بالمبيضين وحيهما واجعلهما نشيطين وأصبح الغدد وعدل في نسبين تهجيم الهرمونات نسألك بأسمائك الحسنى وبيدك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك نارشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفضح الآن وتكشف هؤلاء الملونات والملاعين في هذا الرحم وأوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وأوقد عليه بالآن النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة واسحبهم إلى جحيم وفك وفجر كل شبكته بالعنقودية المسحرة المنتشرة حول هذين المبيضين وبطانة الرحم إلى عنق الرحم وامحو وحرق طلاسمه بالسحرية أينما كانت موجودة في المبيضين والبطانة وأذب كل الشحوم وأذب كل الشحوم وأذب كل الشحوم والمواد السمية والسحرية المحيطة بالمبيضين وحيهما يا حي يا قيوم وحيهما يا حي يا قيوم وحيهما يا حي يا قيوم يا قادر يا مقتدر يا الله واجعلهما نشيطين واصلح الغدد وعدل في سبيل تهجيم الهرمونات بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل الشيطانات والشياطين ساكني هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشيطانات والشياطين ساكني هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشيطانات الشياطين ساكني هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشيطانات والشياطين الموجودين في هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتفضح وتوقد النار الحارقة القاتلة عليكم يا شياطين وشيطانات ساكني هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح وتوقد النار الحارقة القاتلة عليكم يا شيطانات وشياطين ساكني هذا الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين وساكني هذا الرحم بلا حول

الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا واجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح وتؤخذ النار الحارقة القاتلة على كل الشيطانات والشياطين ساكنيها بالرحم وتفك وتفشر كل الشبكة العنقودية المسحرة المنتشرة في هذا الرحم ويمحى ويحرق كل طرس من المسحر الموجود في المبيضين وبطانة الرحم وكامل الرحم وتذاب كل الشحوب والمواد السمية والمسحرة المحيطة بالمبيضين وبطانة الرحم ويحيى هذين المبيضين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون يا ملاعين حتى الموت بقدرة العظيم الله وتسحبون إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توقدوا في أجسادكم النار الحارقة القاتلة المدمرة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة